بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وقهرهم تطهيرا، واللعن الدائم على أعدائهم وظالميهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. كل غدر وقول إفك وزور، كل غدر وقول إفك وزور هو فرع عن جحت نص الغدير. فتبصر تبصر هداك إلى الرشد، فليس الأعمى به كالبصير. ليس تعمى العيون لكنما تعمى القلوب التي انطوت في الصدور. يوم أوحى الجليل يأمر طه وهو سار أنمر بترك المسير، حط رحل السرى على غير ماء وكلا في الفلا بحر الهجير. ثم بلغهم وإلا فما بلغت وحيا عن اللطيف الخبير. أقم المرتضى إماما على الخلق ونورا يجلو دجد ديجوري، فرقا آخذا بكف علي منبرا كان من حدوج وكوري، ودعا والملا حضور جميعا غيب الله رشدهم من حضوري. أن هذا خليفتي وولي الأمر بعدي ووارثي ووزيري، هو مولى لكل من كنت مولاه من الله في جميع الأمور. فاستجابوا بألسن تظهر الطاعة والغدر مضمر في الصدور. بايعوه وبعد ذا طلبوا البيعة منه لله ريب الدهور. أسرعوا حين غاب أحمد للغدر وخافوا عواقب التأخير. نكثوا العهد والكتاب وما جاء به في الوصي خلف ظهور. خالفوا كل ما به جاء طه عن الله في جميع الأمور. من كلام لسيدنا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: إن الوفاء توأم الصدق، ولا أعلم جنة أوقى منه وما يقدر وما يقدر من علم كيف المرجع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا، ونسبهم أهل الجهل إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله، قد يرى الحول القلب وجلحيلة، ودونها مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين بعد القدرة عليها، وينتهز فرصتها من لا حريجة له في الدين. الإمام أمير المؤمنين في كلامه هذا يتحدث عن الوفاء والغدر، من أفضل الصفات الأخلاقية الوفاء، ومن أسوأ الصفات المذمومة الغدر. طبعا الوفاء يأتي في مناسبات متعددة. الوفاء المراد به الالتزام، التعهد الذي الالتزام يلتزم الإنسان بشيء، بعمل، بفعالية، بأمر ما يتعهد أن يقوم به، فإذا قام به وأداه هذا يقال له وفي، وقد وفى بما عاهد. وطبعا يجي بالوعد، مثلا الوفاء بالوعد، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد. المؤمن إذا وعد وفى، إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم حتم على المرء واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب. إنسان الشريف يكون يصير ثقة من أول يقول كلمته، إذا يريد يتعهد ويلتزم تماما يطي قول، يطي تعهد، يقول نعم. أما إذا ما يقدر يؤدي الواجب من أول يقول له، لا يطي كلامه بعدين ينحسب كاذب أو خائن أو غادر. وطبعا يجي الوفاء في العقود، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، كل العقود الصحيحة، كل العقود اللي ما بها خلل شرعي لا بد من الوفاء بها. وهناك بطبيعة الحال بعض العقود الاجتماعية، جان جاك روسو يؤكد على العقد الاجتماعي، أن الإنسان يعيش في المجتمع، ماكو ضرورة أن أنا أنطيك التزام أو تعهد أن لا أغدر بيك ولا أخونك ولا آذيك ولا أحفر لك حفير، وإنما المجتمع في حد ذاته لما يعيش واحد بالمجتمع كأنه أكو فرد التزام ضمني بين المجتمع، بأنه العرفيات والأشياء القانونية كلها يؤدوها، لا يادي الجار، لا يستغيب، لا يحسد، لا يؤذي أحد، لا يحفر حفيرة، لا يخون به إلى آخره، هذه الأشياء الاجتماعية اللي موجودة. حتى الإنسان لما يدخل بلد، لما يأخذ ويزا ليدخل إلى بلد، معناه لازم يلتزم بقانون البلد، أو حتى إذا انطوا إقامة مثلا، تأشيرة إقامة أو ما شابه، ما يريد أن يأخذون من عنده تعهد أنه يا لازم تطبق القوانين المرعية كذا، لا، هو نفس هذا العمل، يعني الإنسان لازم يكون أمين، لازم يكون وفي بالأشياء طبعا الجائزة شرعا. فالوفاء ينقسم إلى قسمين، عندنا وفاء باللفظ بالقول، وعندنا وفاء بالعمل، أو تقدر تقلب القضية، تقول عندنا صدق بالقول وعندنا صدق بالعمل. مثلا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. أنت تعهد أن يفي بما يأمره الله تعالى، جهاد، أعمال أخرى، وقد وفى. هذا وفاء عملي، هذا وفاء عملي. إن الوفاء توأم الصدق، ويقال له صادق عملا وفعلا. واحد بالكلام لما يصدق يعني صادق بالكلام، صادق باللفظ، صادق بالقول. على كل حال الإمام يقول إن الوفاء توأم الصدق. توم شلون اثنين يصيرون توأم الصدق. ولا أعلم جنة أوقى من هذا كلام الإمام ورؤية الإمام، أن الله سبحانه وتعالى يقي الإنسان الذي لا يقدر، الإنسان الذي يفي هو الذي يحفظه. ثم قال صلوات الله وسلامه عليه: وما يغدر من علم كيف المرجع. هنا ذم الغدر، الإنسان الذي يغدر يعني ما عنده إيمان بالآخرة وبالحساب، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لكل غادر لواء يعرف به يوم القيامة. يعني إلى هالدرجة. شايفين أنتم في الحج مثلا أكو بعض أماكن بعض جماعات يشيلون لواء أو يشيلون فرد علامة، لواء يعني علامة حتى لا يضيعون، فهذا الغادر علامة الغادر موجودة به إلى درجة يوم القيامة يجيبون وياه، يجيبون الملائكة تجيب له فرد لواء الغدر، لواء الشوم، أن هذا ينفضح بين كل الخلائق بأنه غادر، بأنه خائن، بأنه ما وفى بما التزم به. شوف إيش قد مهم موضوع الوفاء، وإيش قد الإسلام ينهى عن الغدر. زين. ثم الإمام سلام الله عليه قال: لاحظوا الأجواء اللي كان يعيش بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، شنو من أجواء قاتمة كانت، مظلمة مؤلمة لهذا الإمام العظيم. يقول: ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسر. في إحنا بزمان إذا واحد غادر ما يقولوا له غادر، ما يقولوا له مجرم، يقولوا له والله عاقل أنت، سياسي أنت، شقد تفتهم، شوف شلون خليت كلاو على راسه، شوف شلون قلت وبعدين بوشت لهم، شوف شلون اطيت عهد بعدين مثلا حذفتهم كذا سويت خالفت، ما يقولوا له أنت مجرم، أنت غادر، أنت استعملت أسوأ الصفات الذميمة. المجتمع، مشكلة المجتمع أنه إذا تعلم على شيء، فكرك يمي، إذا تعلم على شيء مو زين وبالمجتمع هذا الشيء المنكر المو زين صار زين، صار معروف، المجتمع يقوم يستوفل، يقوم يرجع إلى الوراء. المجتمع بعد الأخلاقيات والمثل الأعلى يقوم يترك. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهله الغدر كيسا ونسبهم أهل الجهل إلى حسن الحيلة. الحيلة يعني تشارة، يعني شلون يتخلص من المشكلة، يسموها حيلة، يعني يقولون والله هذا شلون افتهم، وقع بمأزق عرف شلون يفلت من المأزق، عرف شلون يخلص روحه، حتى لو بالغدر، حتى لو بالخيانة، حتى لو بالكذب، حتى لو بالمكر، حتى لو بالخداع. لاحظوا الإمام قاعد يشكو من كل قلبه، قاعد يتكلم لأن المجتمع صارت به سنة الغدر، المجتمع صارت به ثقافة الغدر. زين. ثم الإمام سلام الله عليه يقول تبعا للمقدمة التي قدمها صلوات الله وسلامه عليه: ما لهم قاتلهم الله. يعني ذول اللي يظنون أن الغدر كياسة وعقل ودهاء وفكر كذا عبقرية ما لهم قاتلهم الله. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة. حول القلب يعني اللي وارد وفاهم بتحولات الأمور وتقلبات الأحوال، يعني مو إنسان مغفل، مو إنسان غير واعي، واعي كل الحركات يعرفها. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة، يقول أنا أكت إذا أكت لهذا بالسم تنتهي قضيته، هاي المشكلة كلها تنحل. أشعث بن قيس رئيس المنافقين في عهد الإمام، دزل سم وقتله انتهت المشكلة. لكن هذا غادر ما يسوي أمير المؤمنين زين. ودونها دون هذا العمل مانع من أمر الله ونهيه، فيدعها رأي عين، يعني قدامه قدامه الحل موجود لكن الحل مو شرعي، الحل مو شرعي، فيدعها يعني يدع الحيلة هذه والطريقة هذه رأي العين بعد القدرة عليها، يقدر عليها أما زين. كان يقدر الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عبد الرحمن بن عوف في موضوع الشورى الستة، مو إجا قال له أبايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، لو كان الإمام قال له نعم ماكو مانع، وبعدين يضرب لنك مثل ما يقولون، من بحاله بعد من يكشد إذا حكم صار بيده هذا. لكن الإمام ما يقبل أن كلمة واحدة يقولها، قول واحد، تعهد واحد، التزام واحد ولا يفي به، ما قبل. بالفعل حتى عثمان ما وفى بما قاله، ولذلك سيرة الشيخين ما كانت أن بني أمية يقدموهم، عثمان جاب بني أمية مطرودين كانوا، مروان وأبو حكم وبني أمية جاب حكمهم، هذا خلاف سيرة الشيخين. الشيخين قالوا لهم هذا الحكم وابن مطرودين في عهد النبي خليه سيرجعون، قال أبدا النبي، قالوا أبدا النبي طردهم ما يرجعون. وهكذا أعمال أخرى أيضا، فبينه وبين عبد الرحمن بن عوف صار سوء تفاهم، وبعدين عداوتهم استمرت إلى أن مات عبد الرحمن بن عوف. قصدي أنه الإمام ما مستعد أن يعطي كلمة، وهذا الإسلام. لاحظ أنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في واقعة بدر يريد الأنصار، أقبل إليه حذيفة ابن اليمان رضوان الله عليه، معه أبوه، بس سلموا على النبي قالوا له يا رسول الله عندنا قضية، إحنا دول المشركين لزمونا بالطريق حالة فوق العادة. قالوا وين؟ قلنا أنا بنريد نروح لا يترب للمدينة. قالوا لا تردون تريدون نصر محمد علينا. قلنا أنا لا إحنا شنو محمد؟ قالوا لا شاطون تعهد أنكم لا تنصرون محمدا علينا، اعطيناهم تعهد. قلنا إحنا نعطيهم تعهد بعدين نجي إحنا التزام ويا الكفار، قد يكون ماكو ضرورة الالتزام بالكفار أن نفي به. شو تقول يا رسول الله؟ شوف ذاك الوقت الدقيق اللي النبي ينحسب له ألف حساب، نفر واحد ناصر واحد يحصله، هذا مو عمل سياسي، سياسيين ما يعرفون هالمعنى. هذا رجل شرع، رجل إلهي، رجل رباني، قال نفي بعهدهم ونستعين بالله عليهم. روحوا أبو سلمة ما لكم حق تشاركونا في يوم بل. إلى هالدرجة الالتزام بالعهد. زين، هذه مقدمة كانت أنا أردجي بالنسبة إلى ليش الإمام يشكو، وهي هذه مشكلة خلقت للإمام وسنة صارت في الحكام، حكام السوء بعد ذلك، لأنه عملية الغادر، سنة الغادر، ثقافة الغادر، وعدم الالتزام بما يلتزم به الإنسان، عدم الوفاء بما يلتزم به الإنسان، هذه مشت من الأوائل الكبار إلى أن وصلت إلى بقية الحكام ولا تزال إلى الآن. وما تعتبر عملية مذمومة وصفة مذمومة، بل بالعكس قاموا يجعلولها تآويل، مرة يقول اجتهاد، مرة يقول حسن الحيلة، مرة يقول تخلص، مرة يقول استصلاح، مرة يقول مصالح مرسلة، مرة يقول استحسان، إلى آخره. أنا إنما جبت هالمقدمة أرد أتحدث عن شيء باعتبار تسمعون أيها الإخوة الكرام، تسمعون هالأيام فضائية المستقلة غير المستقلة، وأنه وصلت القضية إلى عرعور وطرطور ومدري منه، قاموا يتدخلون بالأمور وينكرون الغدير وينكرون ولاية أمير المؤمنين. إسا قضية الإمام المهدي معنى آخر، بس إلى درجة أنه البارحة فد واحد عند مداخلة ويقول للسيد الموسوي أنه أبيات حسان بن ثابت غير ثابتة، يعني كتب الأدب ما تذكر هاي الأبيات، وديوان حسان بن ثابت هم ما موجودة هذه الأبيات فيه، يعني أنت قاعد تفتري على حسان بن ثابت. طبعا هذا الموضوع راح نوصل له، خل نجي احنا بصورة سريعة. أول غدر صار وين؟ بالنسبة إلى قضية الغدير، كل غدر، رحم الله سيد باقر الهندي في قصيدته يقول كل غدر وقول إفك وزوري هو فرع عن جحد نص الغدير. زين، شلون القصة؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذهب إلى الحج بالطريق بالراحة مو بالجية، التفت لزين، نزل عليه الأمين جبرائيل يأمره أن ينصب عليا إماما على الناس، مو آية هنا، ماكو آية، أمر إلهي. بس النبي صلى الله عليه وآله وسلم يظهر أنه تلقى الأمر أنه مو أمر فوري، إلى الحق أن ينتخب الوقت المناسب. زين، يظهر أنه مرة ثانية أيضا نازل عليه يأمره، يقول له أخي جبرائيل إن قومي إذا قال، يعني قريش، تفت لي زين، إن قومي حديث عهد بالإسلام، يعني توهم من بعد فتح مكة دخلوا إلى الإسلام، كل أفكار الجاهلية حامليها، كل السنن الجاهلية بأدمغتهم، إن قومي حديث عهد بالإسلام، وإذا قمت بنسب علي يقولون قد حاب ابن عمه، يعني أنه مثل الرؤساء، رؤساء العشائر، ملوك، حكام كذا، ما يريد الحكم يطلع من بيته ولا من أسرته، بيشوف أي واحد الذي هو أركز وأأمن وأليق بالقيام بالمسؤولية من قرائبه، ابنه، أخوه، ابن عمه، على كل حال هذا يخليه مكان حتى الحكم يستمر فيهم، فراح يتهموني بأنه أنا ما أريد الحكم يروح من عندنا من بيت بني هاشم، ولذلك نصبت عليا. فبقي الأمر هكذا مسكوتا، راح النبي إلى مكة ورجع، لما وصل قريب من غدير يسمى بغديركم مفترق طرق، نزل الأمين جبرائيل عليه بهذه الآية تهديد بها، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. أنت إذا تخاف من الناس الله يعصمك من الناس. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المنادي ينادي، ذول اللي متقدمين خلي رجعون، وانتظروا ذول اللي متأخرين ميجون، أقل الروايات تقول 70,000 كانوا وياه، كل العشائر والقبائل وأهل المدينة كذا ذول راحوا وياه 70,000، وإلا إلى 110 هم موصليهم. زين، فقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منبر ماكو هناك، جابوا أحداج الإبل اللي خلوها على الإبل ويقعدون عليها، فسووا لهم فرد منبر، سووا لهم مكان عالي، صعد النبي خطب خطبة بليغة. ذاك اليوم يصفون الاسم شدة الحر، أنه شدة وقع الشمس والحر، بحيث الواحد كان يخلي نصف عبايته على رأسه، قسم من عبايته على رأسه شدة الحر، وقسم جوا رجليه لشدة الحر. بهالأوضاع هذه صعد النبي خطب خطبة مطولة مذكورة في بعض الكتب، وأكد على على القرآن الكريم، التمسك بالقرآن، وأكد على التمسك بأهل بيته، وشم مرة ثلاث مرات قال أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي، أذكركم في أهل بيتي. البخاري هم يذكر هذا تأكيد على القرآن وعلى العترة، بس يفتر البقية. زين، ثم قدم مقدمة، ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وفي رواية ثانية من أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ طبعا جواب القرآن جاوب هذا، النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قالوا أنت أولى بالمؤمنين منا، وطبعا الله سبحانه وتعالى هم أولى بالكل. فأخذ بيد علي، فأخذ بيد علي حتى قدام الناس بينون، حتى بان بياض إبطيهما. أكو صورة يطلعوها لازمة من حزامه، مو طفل الإمام حتى يشيله من حزامه، وإنما لازم إيده حتى بان بياض إبطيهما. وقال من كنت مولاه بعد المقدمة، فهذا علي مولاه. ثم قال اللهم وال من والاه، وعاد من عاده، وانصر من نصره، واخذل من خذله. زين، إلى آخر دعائه. ثم أمر الناس أن يسلموا على الإمام أمير المؤمنين حسب الروايات الصحيحة، خيمة إلى خاصة، لأن ولي العهد صار خيمة إلى خاصة، ودخلوا عليه. ومن جملة من دخل عليه الشيخان، قال له لبخن بخن لك يا علي، أصبحت وأمسيت مولاي ومولى كل مؤمن، كل واحد منهم بنفسه يتكلم ومؤمنة. سن اللي ابن عباس يقول والله لقد وجبت في عنقيهما، هاي بيعة، هاي والله لقد وجبت في عنقيهما. زين، حيثيات القضية قلنا نذكرها، شنو المثبتات لهذه القضية؟ أولا القرآن الكريم، لأن هذه الآية الكريمة، قل لا، هذه الآية الكريمة لما تقول يا أيها الرسول بلغ، شوفوا المفسرين، هذا واحد. ثانيا بالمناسبة بعد هذه القضية، بعد هذه الآية الشديدة اللهجة، بعد ساعة تنزل آية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، بولاية الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. زين، من اللي يذكر هذا؟ لو تراجع كتاب الغدير، في كتاب الغدير رحم الله العلامة الأميني، السفر الجليل هذا اللي واقع دائرة معارف، يذكر 110 من الصحابة، 110 من الصحابة، أسماهم أسماء العلماء، أسماء الكتب اللي تذكر هذا الحديث، من زيد بن أرقم، من ابن عباس، من عبد الله بن عمر، من فلان، من فلان، من التابعين، دول اللي يجون بعد المهاجرين والأنصار، بعد الصحابة، شو يسموهم؟ سموهم تابعين لهم بإحسان. فمن التابعين 74 أو 84، ما أتذكر زين، طبعا الترديد من عندي أنا، يذكر أسماهم، يذكر أسماء الكتب اللي تذكره. بعدين يجي إلى دور العلماء بعد الصحابة والتابعين، يجي دور العلماء، 360 عالم، 360 عالم من علماء السنة، يذكر كتبهم، أسماءهم، تاريخهم، حياتهم، وين مصرحين على أن هذا الحديث الشريف من كنت مولاه فهذا علي مولاه موجود عندهم يذكروه. زين، هذا بالنسبة إلى الحديث. علماء التفسير أيضا يذكرون بالنسبة إلى الآيتين، حتى آية الإكمال، 30 عالم من علماء السنة في التفسير يذكرون نزول آية الكمال والتمام، يوم نصب النبي وعين النبي عليا إماما على الناس. هذا أول شاهد ودليل. دليل الثاني الشعر والشعراء والأدب. الشيخ الأمين رضوان الله عليه ذكر أسماء الشعراء من عهد النبوة إلى القرون الأخيرة، طبعا هو ما وصل عمره أن يوصلهم إلى قرن الرابع عشر، فيذكر الشعراء حياتهم الذين تعرضوا إلى قضية الغدير والولاية. إحنا بالنسبة للشعراء خارج نطاق الصحابة خليهم، تعال إلى الشعراء من الصحابة، التفت لزين. أول شاعر من الصحابة حسان بن ثابت. حسان بن ثابت شاعر النبي. من كانت تصير قضية مثلا نزلت آية الولاية للإمام أمير المؤمنين مثلا، يقوم ويذكر الموقف بالشعر. فيها القضية هم كذلك، قال: يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالرسول مناديا، يقول: فمن مولاكم ووليكم؟ فقالوا: ولم يبدوا هناك التعاميا، إلهك مولانا وأنت ولينا، ولن تجدا منا لك اليوم عاصيا. فقال له: قم يا علي، فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، فمن كنت مولاه فهذا وليه، فكونوا له أنصار صدق مواليا. هنا بين قوسين يدعي البعض أن هذه الأبيات غير موجودة في ديوان حسان بن ثابت، قد يكون صحيح كلام، لكن هل كل ما قيل من الشعر موجود في ديوان كل أحد؟ يعني إحنا إذا أريد نحملها القضية على الصحة، هذول اللي جمعوا الدواوين، دواوين ما جمعت في أيامهم، أيام الشاعر نفسه، وإنما الدواوين جمعت بعد ذلك، فقد يكون أبيات في مكان ما شافها هذا اللي جمع الأبيات، جمع الشعر، هاي وحدة. وأحيانا نشوف الكتب السابقة بيها الأبيات، لكن على حساب الموقف الطائفي وعدم أمانة النقل يحذفون الأبيات الحساسة. هسه أنا أجيب لك مثال أو مثالين. قيل لأبي الطيب المتنبي: أنت مع حبك وتقديرك وإكرامك للإمام علي عليه السلام، لم لم تمدحه ولم تذكره بشيء في شعرك؟ قال: وتركت مدحي للوصي تعمدا، إذ كان نورا مستطيلا شاملا، وإذا استطال الشيء قام بنفسه، وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا. شوف أنت ديوان شرح ديوان المتنبي لعبد الرحمن البرقوقي، بالطبعة الأولى جزئين يذكر الأبيات، حرف اللام مذكور البيت، طبعة ثانية أربع أجزاء سواها حذف الأبيات. تعال إلى ناصيف اليازجي، واحد من أدباء لبنان، عندهم كذلك العرف الطيب في شرح ديوان أبي الطيب. هذا الكتاب طبع الطبعة الأولى جزء واحد، الطبعة الثانية جزئين، في الطبعة الأولى موجود البيتين، في الطبعة الثانية حذفهم وهلم جرى. تعال إلى أبيات السيد الرضي رضوان الله عليه، قالها يشكر عمر ابن عبد العزيز على منعه سب الإمام أمير المؤمنين: يا ابن عبد العزيز، لو بكت العين فتى من أمية لبكيتك، غير أني أقول إنك قد طبت، وإن لم يطب ولم يسك بيتك، أنت نزهتنا عن السب والشتم، فلو أمكن الجزاء لجزيتك. ابن أبي الحديد المعتزلي يذكر 12 بيت منها في شرح النهج، وموجود الأبيات في الطبعات السابقة حتى ديوان الشريف الرضي، ديوان الشريف الرضي في الطبعات السابقة موجودة الأبيات، بالطبعات الوراها حاد فيها. وهكذا سأنا ما أريد أجيب شواهد كثيرة، فهذا هو دليل أنه ديوان حسان بن ثابت ما موجودة الأبيات به، يعني حسان بن ثابت ما قال هذا. هذا شيء. الشيء الآخر، ثم شوف الغدير يذكر مصادر سنية اللي تذكر هذه الأبيات لحسان بن ثابت. بعد هاي ألف باء نجي بالنسبة إلى الشاعر الثاني، هو الإمام أمير المؤمنين سيد الصحابة. شوف كنز العمال من الكتب المحترمة لإخواننا السنة. في كنز العمال يذكر أن معاوية بعث رسالة إلى أمير المؤمنين يفتخر عليه: أنا أبي كان سيدا في الجاهلية وصرت ملكا في الإسلام، إلى آخر الكلمات الفارغة. زين، فقال الإمام أمير المؤمنين: أبي الفضائل يفتخر علي ابن آكلة الأكباد؟ اكتب يعني للكاتب يقول له اكتب محمد النبي صلوا على محمد. محمد النبي خدمتك إخواني بارك الله بيكم، الله يجمع شملكم على الحق والتقوى إن شاء الله، كلكم أسماءكم مسجلة في ديوان أمير المؤمنين سلام الله عليه، فتقوموا وقاعد رصوا صفوفكم حتى الإخوان يشاركوكم يحصلون ثواب وتحصلون ثواب. اللهم عجل فرج قائم آل محمد. إلى الأمان، تفضل أخوي، مو بس توقف وتظل مكانك تقعد، تعال تعال إلى الأمام، بارك الله بك، رصوا صفوفكم بارك الله بك. النساء شو نقول؟ ندعو لهن أو ندعو عليهن؟ قول قول ليلة الاسم الدعو، يقول الماء تسكت الله يبليها بشريكة سكتا عمي، خلي الناس تسمع شيء. بارك الله بيكم، بالسنة حسنة، وين بعد نلقاكم نشوفكم تشوفونا؟ الله أعلم ماذا يجري، واليوم يوم علي عليه السلام. صلوا على محمد. محمد النبي أخي وصهري، وحمزة سيد الشهداء عمي، وجعفر الذي يضحي ويمسي يطير مع الملائكة ابن أمي أخويا، وبنت محمد سكني وعرسي، عرسي يعني زوجة، منوط لحمها بدمي ولحمي، وسبط أحمد ولداي منها، فمن منكم له سهم كسهمي؟ يعني منو عنده نصيب مثلي؟ منو عنده حظ مثلي؟ زين، سبقتكم، وبعد شيء، سبقتكم إلى الإسلام طرا غلاما، ما بلغت أوان حلمي، بعد مكان الشاهد، وأوجب لي ولايته رسول الله، وأوجب لي ولايته عليكم رسول الله يوم غدير خمي، فويل ثم ويل ثم ويل لمن يلقى الإله غدا بظلمي. هذا الإمام قاعد يصرح، هذا ثاني كنز العمال ذكره، بداية والنهاية لابن كثير الدمشقي اللي هو معادي لأهل البيت، هذا من ذكره ومصادر أخرى. زين، بعد ثالثا أو جيم، عمرو بن العاص، هذا بعد تعرف من فمك أدينك والفضل ما شهدت به أعداء. أكو عنده قصيدة، هو شاعر ترى، أكو عنده قصيدة لامية يسموها الجلجلية، لأن آخر كلمة في عنق حلق الجلجلي فسموها الجلجلية، موجودة في مكتبة الخديوي بالقاهرة. الشيخ الأميني رضوان الله عليه لما يذكر شعراء الغدير يذكر القصيدة ويذكر مصادره، أنا أذكر لك كم بيت من عدم حلل شاهد وشوية أزل شمال أهم بيها تفت بزين. اتفاقية اللي كانت بين معاوية وبين عمرو بن العاص، أن عمرو بن العاص يساعد معاوية ضد علي بن أبي طالب، قال ايش تطيني؟ هي كلها في سبيل الله وثواب، لو ثواب أريد ذاك علي بن أبي طالب عند الثواب، عندك لازم تطيني شيء. قال له ايش تريد أنت؟ قال له أنا فتحت مصر وأنا أحب مصر، مصر خوش بها هوى وبها ناس كذا وبها نعمة، فأنا أريد مصر تصير إلي، بعد لا تحاسبني، طعمة طعمة يزمني طعمة إلي، لا تحاسبني انطيني دزلي كذا ساعدني أبدا، لا تحاسبني، أنا رجل أعمل ما أشاء. قال له كيف انطى تعافي هناك، مرت الليالي والأيام، ساعد على ضد أمير المؤمنين، وأخيرا وفى له، صار حاكم على ولاية مصر. مدة مرت يظهر أنه نفقات ومصاريف معاوية زادت، يستطمع، سمع على أنه عمرو بن العاص قاعد أموال كثيرة يحصلها من الناس، قال دزل رسالة جزلي قسم من هذه الأموال. فكتب إليه رسالة قصيدة تذكر الحال، قل لمعاوية الحال لا تجهلي، وعن سبل الحق لا تعدلي، نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، أبو موسى الأشعري يعني أنا خدماتي هاي لا تنسى، نسيت محاورة الأشعري ونحن على دومة الجندل، فألعقته عسلا باردا وأمزجت ذلك بالحنبل، ألين فيطمع في جانبي وسهمي قد غاب في المفصل، خلعت الخلافة من حيدر، الله قد بيت جميل هذا، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، يعني الخلافة لعيلي حذاء مو تاج، لكن إلك تاج إلك زينة، خلعت الخلافة من حيدر كخلع النعال من الأرجل، وألبستها فيك لما عجزت كلبس الخواتيم في الأنمل، نصرناك من جهلنا يا ابن هند على البطل الأعظم الأفضل. وكم قد سمعنا وحيث رفعناك فوق الرؤوس نزلنا إلى أسفل الأرجل، وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحل، فقال فمن كنت مولا له، علي له اليوم نعم الولي، علي له اليوم نعم الولي. ثم قال فبخبخ شيخك فيما يرى إلى آخر الأبيات. المهم عنها شاهد بعدين بيتين حلوات الأخيرات هم يقول بيهن، فإن كان بينكما نسبة فأين الحسام من المنجلي، وأين الثريا وأين الثرى وأين معاوية من علي. هذه هم شديد، هذه هم منحولة الأبيات على عمرو بن العاص الهيبة. زين، بعد رابعا قيس بن سعد بن عباد الأنصاري في حرب المتمردين ضد الإمام أمير المؤمنين يوم صفين، عند أبيات موجودة في كتاب نصر بن مزاحم وكتب أخرى، قلت لما بغى العدو علينا حسبنا ربنا ونعم الوكيل، وعلي إمامنا وإمام لسوانا أتى به التنزيل، يوم قال النبي من كنت مولاه فهذا مولاه خطب جليل، إنما قاله النبي على الأمة حتم ما فيه قال وقيل، وغيرهم أيضا مصادر أخرى أيضا. زين، بالنسبة للجماعة بعضهم ينكر الأصل، حتى واحد فلان الملحم دكتور كذا كان كاتب واقعة بدر، معركة صارت في بعض الأمان معركة وين ودانا، وأما البعض الآخر الذي أثبت واقعة بدر، العفو واقعة الغدير، قصة الغدير صار بناء أي أول الموقف، شلون أول الموقف؟ قال إيه من كنت مولاه فعلي مولاي فهذا علي مولا يعني من كنت محبا له، إلا عليك يقول له أقعد أعوج واحكي عدل، ماكو يعني إذا ما تريد تقعد عدل في الأقل حكي قد يصير عدل. أكو واحد بالله عليك الآن قالوا الأمير الفلاني حاكم الفلاني رئيس الجمهورية ملك الفلاني، أي واحد جمع الناس ثلاث ساعات معطلهم بالحر الشديد، اجتمعوا اجتمعوا اجتمعوا يا بشكو ترى هذا أخوي صديقكم يحبكم. أهي درة هذه؟ يا عاقل يقبل بهالحكي؟ إذا واحد من الملوك سواها ما يقولون هذا مجنون؟ شنو جامع الناس ثلاث ساعات معطلهم على وهذا موجود في القرآن والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، تحصيل حاصل هذا. بعدين شنو مناسبته اللهم والي من والا عادي من عادى انصر من نصر؟ شنو مناسبته ألست أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ ليش المقدمات هذه؟ الإنسان يصير واعي، يصير يعني يقول الحق. الكلمات الفارغة اللي لا يقبلها عاقل ولا يقبلها إنسان واعي، هذا نزل من شخصية الإنسان. على كل حال، هذه قضايا متعددة صدرت، لكن الله أكبر، كل غدر وقول إفك وزور هو فرع عن جحد نص الغدير. يعني لما جحدوا عملا الغدير، مبايعوا زين نكثوا البيعة هو هذا غدر، خالفوا البيعة هو هذا غدر. كان الغدر أحمر أخضر، شنو الغدر؟ والجماعة هم اللي بخبخوا له، هم صدروا الأمور، هم على رأس الانقلابيين. وهذه ترى ظاهرة الغدر مشت، ظاهرة الغدر مشت مو بس بهاي، قضايا سياسية أخرى. مالك بن نويرة غدروا به، خالد بن الوليد انطاهم كلام على أنه يابا ما عليكم شيء إذا ما دام صليتوا مثل ما صلينا، بعدين خلعوا أسلحتهم ثم قتلوهم غدرا، وإلا مو قضية ردة. دولة مو مرتدين، نعم أكو بعض الناس ارتدوا دولات كفر، لكن دولة مو مرتدين. زين، عندك سعد بن عبادة ما بايع الأول ولا الثاني، ضيقوا عليه في المدينة، رئيس مع هذا طلع للشام، طلع للشام كان يحكي هناك صحابي جليل، فبعثوا إليه من اغتاله. ثم قالوا؟ قالوا الجن قتلته. يا أبي ليش الجن؟ شدها عشلها عداوة يا سعد. قالوا لأنه بال واقفا، يا ريت كل من يبول يوقف هو واقف ينقتل، كان الساعة آلاف ينقتلون إذا في الشك. يقولون سعدا شكت الجن قلبه، ألا ليت ما صححت قولك بالعذر، وما ذنبه وما ذنب سعد أنه بال واقفا. ولكن سعدا لم يبايع أبا بكر، اغتالوا ذبحوها القضية على قبلة وانتهت. هو هذه السنة الغدر صارت. معاوية ابن أبي سفيان يغدر، الإمام أمير المؤمنين يقول والله ما معاوية بأدهى مني، ولكنه يغدر ويفجر، ولولا كراهية الغدر لكنت من أدهى الناس. لكن يغدر، وكل غدرة فجرة وكل فجرة كفرة، ولكل غادر اللواء يعرف به يوم القيامة. رسالة أكو من محمد ابن أبي بكر يستنكر على معاوية مطالبته بالحكم مع وجود علي عليه السلام، يقول له بالرسالة، موجودة الرسالة مثبتة في بعض الكتب أدبية والتاريخية، يقول له إذا أكو شيء عاتب أباك وصاحبه، لأن ذولاك سووا شيء هم أعرف به، فذولاك تقدموا غصبوا حق علي، نحن هم وراهم. رسالة من عبد الله ابن عمر إلى يزيد بن معاوية بعد قتل الحسين، نفس الجواب، يقول له إحنا جينا شفنا الطريق ممهد والأمور مرتبة، وقعدنا ومشينا وأكلنا وإلى آخره وحكمنا، إذا أكو عتاب عاتب أبوك وعاتب صاحبه. فإذا سياسة الغدر وسياسة الفجور وسياسة الحيلة والمكر والخداع بين المسلمين صارت سنة. لذلك الإمام أمير المؤمنين يتأثر له القضية، نفر واحد قام بغدر، يو إنسان ما إله منزلة اجتماعية مش، لكن هذا لما إنسان جب تعريضة وإلى اسم كبير، وبعدين يصير حاكم، بعدين يصير مقتدى، بعدين يصير سنة الصحابي، سنة الصحابي عمل هذا مقبول، فهذا معناه سنة الغدر تصير بالمجتمع. ولقد أصبحنا في زمان قد اتخذ أكثر أهل الغدر كيسا ونسبهم فيه أهل الجهل إلى حسن الحيلة، ما لهم قاتلهم الله. قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها مانع من أمر الله ونهيه، إلى آخر كلامه. الغدر هذا سبب، شوف النبي شي يقول، الإيمان وفي بعض الروايات الإسلام قيد الفتك. فتك يعني اغتيال. الإسلام دين الرجولة والشهامة، مو دين الغدر، مو دين الاغتيالات والفتك، واجهك وجه لوجه. فتعلموا الجماعة. ولذلك عبد الرحمن بن ملجم غدر بالإمام أمير المؤمنين، وين هم غدر بالإمام، وين غدر بالإمام، يعرف هو ما يقدر يصيد الإمام بكل مكان، لأنه الإمام شديد الحذر عظيم الهيبة، أصلا هو إذا يشوفه يرجف من عنده. لكن تولى وين؟ في صلاة الصبح، أولا بالمسجد، ويدري الإمام علي إذا بدأ بالصلاة قال الله أكبر ذاب في الله، بعد لا يعرف نفسه ولا يعرف شيء حواليه، فقالت أحسن شيء إهنانة بهالمثل، ما يقدر يثبت منه، قاعد يصلي حتى لو يشوفني أنا جاي وسيفي بيدي أرض ضربة ما يقطع صلاته عليها الشكل. قد يكون أنا وياك نقطع صلاتنا يجوز لنا، لكنه علي ما يقطع صلاته، ومع هذا ما إجى لي من الأمام، مع هذا ما إجى لي من الأمام. وشوفوا يا إخوان، أكو ملحوظة التفتوا إلها، نحن لما نقول صلاة الصبح مو يعني بركعتي صلاة الصبح، وإنما نافلة صلاة الصبح أكون نافلة ركعتين، نافلة صلاة الصوم، نافلة الصوم قبل الصلاة. والدليل على ذلك شنو؟ فكرك يمي، الدليل على ذلك شنو؟ الدليل على ذلك أنه المسجد بمحراب، المحراب عادة وين يصير؟ في وسط المسجد، مسجد عديل في وسط المسجد. ثم ليلة 19، ليلة قدر، ليالي شهر رمضان، أكو ناس اللي يحيون الليل بالعبادة، أكو ناس اللي يصلون، أكو ناس اللي يصلون صلاة الليل يبقون هناك مثلا ينتظرون صلاة الفجر. زين، إذا وقف الإمام بالمحراب يصلي وراء صفوف توقف، فوراء صفوف توقف، شمين هذا إجا اقتحم ذولا كلهم وإجا ضرب الإمام؟ هذا ما ممكن، هاي وحدة. ثانيا، شايفين محراب الإمام، محراب المضروب به، تعالوا المحراب مكان الصلاة، حتى في بيت واحد يسوي له مكان صلاة يسموه محراب، ما يريد له يرى ترتيبات هندسية. وعليه في جانب من المسجد، مو مسجد الكوفة من تفوت، في جانب من المسجد صوب القبلة، في جانب، ليش في جانب؟ إذا كان الإمام كان يصلي بالوسط جانب، لأن الإمام يريد يصلي ركعتي صلاة نافلة الصبح، نافلة مستحب الإنسان أن يصليها على كتر، نوافل المستحبات يصليها على كتر، أما الصلاة الواجبة لا، يجي جماعة وقدام الناس ماكو مانع. فالإمام واقف هناك، ذاك اليوم ماكو كهرباء وماكو هاقة ضياء وماكو هاقة التفاز، فاللعين إجا هذا إجا وقف وين؟ ورد دنجة اللي الإمام قاعد يصلي هنا. زين، انتظر من اللي يشوفه، حتى إذا الإمام راح في صلاة الركعة الأولى الثانية رفع رأسه من السجدة الثانية الركعة الثانية ضربه على رأسه. مع هذا كان ملتفت هو أنه أمير المؤمنين بدنه يتحمل الضربات. عمرو بن عبدود العامري ضرب على رأسه، شد رأسه، إجا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالنبي نفث في موضع الجرح وشد ممده وقال له أين أكون إذا ضربت على رأسك وخضبت شيبتك من دم رأسك؟ ذاك اليوم من يضمدك يا علي؟ فقصد أنه الضربة هم وين صارت؟ مكان تشوف إذا واحد إيده مكسورة وبعدين التأمت إيده ما تصير قوية مثل ما هي بالأصل، يعني شوية تقول لها، فمكان الضرب هذا هم مكان مهم جدا. ثم مع هذا احتاط اللعين، سمم السيف حتى السم يقتل الإمام إذا السيف ما يقتل الإمام، ولذلك الجراح يقول له يقول له أحد عهدك، فإن عدو الله قد وصلت ضربته إلى أم رأسك. أم رأسك يعني الدماغ، يعني للمخ، يعني انتقل السم إلى كل بدنك، بدنك كله السم، يعني ما راح تبقى. هاللعين هذا ايش سوى بالأمة؟ هذا الإمام الذي ينظر إذا نظر إلى يتيم تند من عينيه دمعة تغبر كريمته، ويقوم يقرأ الأبيات هذه: ما إن تأوهت من شيء رزيت به كما تأوهت للأيتام في الصغر، قد مات والدهم من كان يكفلهم في النائبات وفي الأسفار والحضر. اليوم ترك اليتامى، اليوم ترك الأرامل، أبو الأرامل واليتامى، أبو الفقراء، أبو الضعفاء، أبو المستضعفين، أبو المحرومين، هذا أبو الكل. لعن الله ابن ملجم على هذا العمل الشنيع الذي قام به. اجتمع أهل بيت الإمام عليه، يقول محمد بن الحنفية لما كانت ليلة 21، جمع أبي أولاده وأهل بيته وأخذ يودعهم ويوصيهم بوصايا. الله أكبر. نظر إلى أولاده يبكون، نظر إلى بناته ونسائه تبكي، أحيانا هو هم يبكي وياهم. سمع زينب تنادي: وأبت أبا، من للصغير حتى يكبر، ومن للكبير بين الملا أبا، حزننا عليك طويل وعبرتنا لا ترقى. يقول الراوي: فخرت دمعة الإمام على وجنته رقة لحال بناته، ونظر إلى الإمام الحسين يبكي ويقول: لا يوم كيومك يا أبا إلا يوم رسول الله. فلما نظر الإمام إليه قال: بني حسين أدن مني، فدنا من. فمسح الإمام أمير المؤمنين دموع ولده الحسين بيده، ثم وضع يده على صدر الحسين يعز على أمير المؤمنين. يرى الحسين العزيز يبكي، وضع يده على صدر الحسين وهو يقول: بناي آجرك الله على مصابك، آجرك الله على مصابك، أنت تبكي علي وغدا تقتل شهيدا، إيش سويت بينا يا ابن ملجم، إيش سويت بينا يا ابن ملجم، ضربته بسيف الناجع بسم يا أبا، والحسين من بعد تيته يا يا يا يا يا سيدي، يتمت شيعتك وهي مدللة، كانت بجانا لك يا سلطان الملأ، تروح عنها من عسب عيد البلم، منها بيها منه بيها يروف عنها لو رحيت، خيم لعيالك جنت ولشيعتك، وكلها يا حيدر تروب يا منتك، ساعد الله قلوبها من شافتك، بسيف المرادي يا واليها انصبيت. جمع أولاده الساعة الأخيرة من حياته، واحد واحد، تعال أبا عبد الله، تعال أبا محمد، تعال عباس محمد ابن، واحد واحد يسلم عليه، يودع يقبل يروح عنه يجي الثاني. أوصاهم بالخير والتعاون والتعاضد، ثم قال: الله خليفتي عليكم وكفى به خليفة. ثم قال: آجركم الله، عظم الله لكم الآجر، أحسن الله لكم العزاء، الله خليفتي عليكم وكفى به خليفة، بش الزينب وش الثوم حسين، وحسين عد راسه وليهم يدير العين، ذل الدين من بعدك يا عز الدين وعلي الكفر ما له بعد ما بأم. تقدم إلى ولده الإمام الحسن أوصاه بتجهيزه وماذا يعمل من تغسيله وتكفينه، ثم قال سددكم الله، وجه وجهه نحو القبلة، غمض عينيه أسفل يده ورجليه، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقضى نحبه مظلوما شهيدا صابرا، أيوا إماما، أيوا عليا، إيش حال ابن الحسن من غمض عيون، إيش حال ابن الحسن من غمض عيون، ومجلثوم من راده ويشيلون، تناديهم وهم قاموا يغسلون، هنا يمغسل لا تلجم صواب، يا ويلي ابو حسين ما تم، يا مصيام لف العيد ولاد ايتام. فلا لعنة الله على القوم الظالمين، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. إخواني عندكم قرائين حضروها، بارك الله فيكم، إذا ضياءك هنا يمي شوي خلوه حتى أشوف. إخواني نبدأ بزيارة الإمام أمير المؤمنين، وأفضل زيارات الإمام أمير المؤمنين زيارة أمين الله، لأن بها زيارة وبها دعاء ومعاني جليلة، تقروها إن شاء الله لسان وقلب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أمير المؤمنين، السلام عليك يا أمين الله في أرضه وحجته على عباده، السلام عليك يا أمير المؤمنين، أشهد أنك جاهدت في الله حق جهاده وعملت بكتابه واتبعت سنن نبيه صلى الله عليه وآله حتى دعاك الله إلى جواره فقبضك إليه باختياره وألزم أعداءك الحجة مع ما لك من الحجج البالغة على جميع خلقه. اللهم فاجعل نفسي مطمئنة بقدرك، راضية بقضائك، مولعة بذكرك ودعائك، محبة لصفوة أوليائك، محبوبة في أرضك وسمائك، صابرة على نزول بلائك، شاكرة لفواضل نعمائك، ذاكرة لسوابق آلائك، مشتاقة إلى فرحة لقائك، متزودة التقوى، متزودة التقوى ليوم جزائك، مستنة بسنن أوليائك، مفارقة لأخلاق أعدائك، مشغولة عن الدنيا بحمدك وثنائك. اللهم إن قلوب المخبتين إليك والهة، وسبل الراغبين إليك شارعة، وأعلام القاصدين إليك واضحة، وأفئدة العارفين منك فازعة، وأصوات الداعين إليك صاعدة، وأبواب الإجابة لهم مفتحة، ودعوة من ناجاك مستجابة، وتوبة من أناب إليك مقبولة، وعبرة من بكى من خوفك مرحومة، والإغاثة لمن استغاث بك موجودة، والإعانة لمن استعان بك مبذولة، وعداتك لعبادك منجزة، وزلل من استقالك مقالة، وأعمال العاملين لديك محفوظة، وأرزاقك إلى الخلائق من لدنك نازلة، وعوائد المزيد إليهم واصلة، وذنوب المستغفرين مغفورة، وحوائج خلقك عندك مقضية، وجوائز السائلين عندك موفرة، وعوائد المزيد متواترة، وموائد المستطعمين معدة، ومناهل الظماء لديك مترعة. اللهم فاستجب دعائي واقبل ثنائي، واجمع بيني وبين أوليائي بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين، إنك ولي نعمائي ومنتهى مناي وغاية رجائي في منقلبي ومثواي، إلهي وسيدي ومولاي، اغفر لأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أذانا، وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا، وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى، إنك على كل شيء قدير. زيارة الحسين عليه السلام ليلة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك يا ابن الصديقة الطاهرة فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وتلوت الكتاب حق تلاوته وجاهدت في الله حق جهاده وصبرت على الأذى في جنبه محتسبا حتى أتاك اليقين. أشهد أن الذين خالفوك وحاربوك والذين خذلوك والذين قتلوك ملعونون على لسان النبي الأمي، وقد خاب من افترى. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وضاعف عليهم العذاب الأليم. يا مولاي يا ابن رسول الله، أتيتك زائرا عارفا بحقك، مواليا لأوليائك معاديا لأعدائك، مستبصرا بالهدى الذي أنت عليه، عارفا بضلالة من خالفك. السلام عليك يا حجة الله في أرضه وسمائه، صلى الله على روحك الطيب وجسدك الطاهر، وعليك السلام يا مولاي ورحمة الله وبركاته. زيارة علي بن الحسين الأكبر عليه السلام. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي ورحمة الله وبركاته. لعن الله من ظلمك، ولعن الله من قتلك، وضاعف عليهم العذاب الأليم. زيارة الشهداء. السلام عليكم أيها الصديقون، السلام عليكم أيها الشهداء الصابرون. أشهد أنكم جاهدتم في سبيل الله، وصبرتم على الأذى في جنب الله، ونصحتم لله ولرسوله حتى أتاكم اليقين. أشهد أنكم أحياء عند ربكم ترزقون، فجزاكم الله عن الإسلام وأهله أفضل جزاء المحسنين، وجمع بيننا وبينكم في محل النعيم. زيارة أبي الفضل العباس عليه السلام. السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين، السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله. أشهد أنك قد جاهدت ونصحت وصبرت حتى أتاك اليقين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، وألحقهم بدرك الجحيم. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، وعلى أخيك أبي الفضل العباس، وعلى أختك الحوراء زينب، وعلى مستشهدين بين يديك جميعا، ورحمة الله وبركاته. إخواني افتحوا القرآن. ليلة عظيمة، خصوصا ليلة مصيبة الإمام. الله سبحانه وتعالى بولاية علي، بمقام علي، بشرف علي، بشهادة علي، بمصاب علي عليه السلام، نسأله أن يغفر لنا ذنوبنا ويكتبنا من شيعة علي أمير المؤمنين، وأن يرضى عنا ويرضى عنا رسوله، ويرضى عنا أمير المؤمنين والأئمة الطاهرون. توجهوا إلى الله تعالى، افتحوا المصاحف أول مرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك بكتابك المنزل وما فيه، وفيه اسمك الأكبر وأسماؤك الحسنى وما يخاف ويرجى، أن تجعلني من عتقائك من النار يا الله. خلي المصحف على رأسك. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بحق هذا القرآن، وبحق من أرسلته به، وبحق كل مؤمن مدحته فيه، وبحقك عليهم، فلا أحد أعرف بحقك منك، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله، بك يا الله جل جلالك، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد، بمحمد صلى الله عليه وآله، بعلي، بعلي، بعلي،

بالحجة القائم عليه السلام. اطلب حاجتك من الله، أسألكم الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة، وأكرمنا بالهدى والاستقامة، وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة، واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة، وطهر بطوننا من الحرام والشبهة، واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة، واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة، واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة، وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة، وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة، وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة، وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة، وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة، وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة، وعلى الشباب بالإنابة والتوبة، وعلى النساء بالحياء والعفة، وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة، وعلى الفقراء بالصبر والقناعة، وعلى الأسراء بالخلاص والراحة، وعلى الأمراء بالعدل والشفقة، وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة، وبارك للحجاج والزوار في الزاد والنفقة، واقض ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله الطاهرين. إلى أرواح المؤمنين والمؤمنات، إلى أمواتكم جميعا، إلى أرواح العلماء والسادات وجميع خدام الحسين، وإلى جميع الرواديد والملايات، وإلى جميع الخطباء، وإلى جميع من يحب أهل البيت ويحب عليا ويتعشق عليا أو يحب شيعة علي أو أحدا من شيعة علي، وإلى جميع الشهداء والصالحين، نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.